يعطيكم العافية. أنا وياكم وصلنا بالوحدة الثانية الدرس الثالث الملك حسين بن طلال، نحكي بسم الله وعلى الله الاتكال. جاهزين؟ جاهزين. يلا يا مرتبين، أروح أنا وياكم على دوسيتنا اللي بنكتبها بخط إيدنا. لما نيجي نحكي عن الملك حسين بن طلال بتقول لي أستاذ ولد 1935 ميلادي، هاي أول معلومة. وين انولد؟ ولد في عمان. يا سلام عليكم. درس وين درس؟ أول مدرسة درس فيها الكلية العلمية الإسلامية، درس فيها الابتدائي وتخرج منها، يعني خلص ثانوي فيها، هاي معنى كلمة تخرج منها، يعني خلص توجيه في الكلية العلمية الإسلامية. كمل. ثم بعد ذلك انطلق إلى كلية فيكتوريا بالإسكندرية ودرس فيها عامين، إذا فيكتوريا بالإسكندرية سنتين. ثم بعد ذلك إلى ساندهيرست في إنجلترا، يعني عليك. إذا هذا بالنسبة لدراسته. نيجي للي بعده. ب 1952 ميلادي، والله متذكر التاريخ هذا الدرس الماضي، صح؟ صح، قول لي اه، ما عليك. ب 52 لما الملك طلال تنازل عن الحكم بسبب مرضه، ب 52 انتقل اليه الحكم ثم عين عليه مجلس وصايا. تعرف ليه؟ انا بقول لك ليه، وبقول لك مين اللي عين عليه مجلس الوصايا. اللي عين عليه مجلس الوصايا هو مجلس الوزراء، اذا حسب قرار مجلس الوزراء. ليش؟ انا بجاوبك ليش. لعدم بلوغه سن 18 سنه قمريه، ما كانش مكمل 18 سنه قمريه، واستمر المجلس حتى تسلم الملك حسين سلطاته الدستورية ب 2 أيار 53. شوي شوي عشان أربط اللي حكيته. قلنا ب 52 انتقل الحكم إلى الملك حسين بن طلال، لما تنازل عنه الملك طلال، أنا ما قلت عين، قلت انتقل إليه الحكم، لكن ما كان مكمل 18 سنة قمرية، فعين على الملك حسين بن طلال مجلس وصاية. مين اللي عين عليه مجلس الوصاية؟ يا سلام عليك، وهذا سؤال وزاري. اللي عين عليه مجلس الوصاية هو مجلس الوزراء. هذا مجلس الوزراء استمر من 52 حتى تسلم الملك حسين بن طلال سلطاته الدستورية ب 2 أيار 53. جميل. نيجي للي بعده. توفي الملك الحسين بن طلال رحمه الله ب 99، وهو نفس العام أو حتى نفس اليوم اللي تولى فيه الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية بعد وفاة والده الملك الحسين بن طلال. جميل. ننتقل للي بعده. الملك حسين بن طلال له كتب، تعالوا نتعرف على أهم مؤلفات الملك حسين بن طلال، شو هي كتبه؟ وهذا من الأسئلة المهمة جدا. الكتاب الأول مهنتي كملك، إذا مهنتي إيه؟ كملك. الكتاب الثاني ليس سهلا أن تكون ملكا، مش سهل تكون ملك. الكتاب الثالث حربنا مع إسرائيل، إذا حربنا مع مين؟ مع إسرائيل. إذا مؤلفاته للملك حسين بن طلال مهنتي كملك، ليس سهلا أن تكون ملكا، وحربنا مع إسرائيل. نيجي للي بعده. ما هي مرتكزات؟ ما هي مرتكزات الملك حسين بن طلال في علاقاته مع الدول العربية والعالمية؟ طوالي لحالك بتقول لي أستاذ في مفتاح للسؤال، شو مرتكزات الملك حسين بن طلال في علاقاته مع الدول العربية والعالمية؟ شو مرتكزاته؟ عد على إيدك يا مولانا الشيخ. أول مرتكز مبادئ، بعدها مواد، بعدها ثوابت. إذا عندنا مبادئ، عندنا مواد، عندنا ثوابت. المبادئ أخذها من جده الشريف حسين، ممتاز. إذا هي مبادئ الثورة العربية الكبرى. إذا مبادئ الثورة العربية الكبرى. اثنين. رقم اثنين هي مواد الدستور الأردني التي تؤكد البعد القومي. بتعرف يعني كلمة بعد قومي؟ يعني الملك حسين بن طلال ما كان يفكر بس بالأردنيين فقط، كان يفكر بكل العرب، بكل العرب، بالقومية. إذا هذا معنى البعد القومي. ثلاث. وأنتم عارفين الدستور هذا اللي أخذه عن والده الملك طلال رحمه الله. نيجي للي بعده. المكان الثالث اللي أخذ منه المرتكزات ثوابت السياسة الخارجية تبعته التي تقوم على الوسطية والاعتدال، التي تقوم على الوسطية والاعتدال. إذا هذه مرتكزات الملك حسين بن طلال. إذا خلينا أنا وياكم نوقف بالشرح له، نرجع نخططه على الدوسية وبعدين نرجع نكمل شرح. يلا يا مولانا الشيخ. بسم الله. يا سلام عليك. كلكم فاتحين صفحة 23، اتذكر احنا بالدرس الثالث اللي هو صفحة 23. حياة ونشأة الملك الحسين بن طلال. يلا، مواليد وين؟ يا عيني عليك، يا عيني عليك أيها الفخم، مواليد عمان. أي سنة؟ 35. طيب الجملة اللي بعديها نشأ، خلص قرأناها. تلقى تعليمه، تعال أنا وياك نفرز. قلنا تعليم الابتدائي كان بالكلية العلمية الإسلامية في عمان وتخرج منها، يعني خلص توجيه منها، تمام. ثم بعد ذلك انتقل إلى كلية فيكتوريا بالإسكندرية في مصر ودرس فيها عامين، إذا هي رقم اثنين. نيجي لرقم ثلاث. التحق بكلية ساندهيرست العسكرية في إنجلترا لإتمام دراسته. طيب والله السؤال اللي بعده لو ما مريت عنه انت حافظه، ما انا حفظتك اياه، بس في اسئله ضاع دائره. سؤال وزاري. كيف انتقل الحكم للامير حسين بن طلال؟ بتقول لي استاذ في عام 1952 ميلادي، كمل، تنازل عنه الملك طلال بن عبد الله، ممتاز، كمل. ولعدم بلوغ الامير حسين سن الثامنه، عشرة قمرية، كمل. قرر مين اللي أخذ القرار؟ أوعى تنساها، يلا يا فخم. قرر مجلس الوزراء، إذا اللي أخذ القرار مجلس الوزراء. كمل، إيش قرر مجلس الوزراء؟ تعيين مجلس وصاية على العرش بمقتضى الدستور. خلينا نحط لون زيادة عشان نضل مميزين. واستمر المجلس حتى، دير لي بالك على التاريخ هذا، 53 2 ايار 53، المهم تحفظ لي السنه بال 53. حيث تسلم الملك حسين سلطاته الدستوريه اهم معلومتين بهذا السؤال. المعلومه الاولى انه اللي اخذ القرار بتعيين مجلس الوصايه هو مجلس الوزراء، والمعلومه الثانيه انه تسلم الملك حسين سلطاته بال 53. روح لي على الصفحه اللي بعديها. العام مر معانا، نيجي انا وياك لكتبه، حكيناهم يا حلوين. يلا، الملك حسين بن طلال، شو مهم مؤلفاته؟ شو مؤلفات الملك حسين بن طلال؟ عد على ايدك. واحد، مهنتي كملك. اثنين، ليس سهلا ان تكون ملكا. ثلاث، حربنا مع اسرائيل. اذا هدول الثلاث خلي لي اياهم براسك يا مولانا الشيخ، وما تنساهم.